بسم الله الرحمن الرحيم. تائبون وتائبات، تائبون وتائبات، سنبحر هذا اليوم تائبون في بحور التوبة وتائبات، ونستقل زوارق الهداية تائبون التي تنقلنا من البعد عن الله إلى القرب منه وتائبات، ومن الهروب عن رحمته إلى القرب من عفوه وكرمه تائبون وتائبات. سؤال: لماذا نتوب؟ لماذا نتوب؟ لأن الله جل وعلا أمرنا بالتوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وجعلها سببا لمغفرة الذنوب تائبون وتكفير السيئات تائبون ودخول الجنات وتائبون. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فتوب يا عبد الله تائبون، وتوب يا أمة الله تائبات، صدق وتائبات أو لا تصدق. أنا لا أظن أن هناك رجلا في أمريكا لم يرى وجهي بعد وتائبات. إنني أعلمت إسلامي وتائبات، أشهد أن لا إله إلا الله وتائبات، وأن محمدا رسول الله وتائبات. الدكتورة أوريثيا من أمريكا تائبون صرخ، فصرخ وقال: يا ويلتا، ألقى ربي بواحد وعشرين ألف دم صرخ. الله أكبر، الله أكبر. وتائبة توبة، لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم توبة. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تبارك وتعالى؟ تائبون. قالت: يا عبد الله، اتق الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. تائبون. فقمت وتركتها تائبون. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. تائبون. والدنا يعذب ونحن نلهو أمام هذه الأجهزة، فأخذتهم الحمية فكسروها. يقول: فرأيته في الليلة الرابعة وعليه ثيابا بيضاء ووجهه منور مشرق وهو يقول: فرج الله عنك كما فرجت عني. كنت أتمنى لو أصرخ وأسمع كل أهل السوق: أيها الناس، سأتوب إلى ربي ولن ألبس النقاب. يا فلان، طيبت اسمي، لأطيبن ذكرك في الدنيا والآخرة. فلما انتبه من نومه تاب إلى الله جل وعلا. إلى متى والمذنبون غافلون عن ربهم؟ إلى متى والعاصون معرضون عن بابه، مبتعدون عن جنابه، زاهدون في ثوابه، آمنون من عقابه؟ إلى متى وهم راغبون في أن يكونوا من أحبابه، وهو ينادي كل مذنب ومذنبة: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. طريق الآفاق للإنتاج والتوزيع تقدم تائبون وتائبات لفضيلة الشيخ عبد الرحمن الوهيبي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي وعد بالجنة من أطاعه ووالاه، وتوعد بالنار من أعرض عن دينه وقلاه، وفتح باب التوبة لمن زل من عباده وعصاه. نحمده على عظيم فضله وواسع عفوه وسعة رحمته، والصلاة والسلام على أكرم خلقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي بشر التائبين بجنة ربه، وآمر المذنبين ورغبهم بالاستغفار والأوبة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، سنبحر هذا اليوم في بحور التوبة، ونستقل زوارق الهداية التي تنقلنا من البعد عن الله إلى القرب منه، ومن الهروب عن رحمته إلى القرب من عفوه وكرمه، ومن الزهد في طاعته وجنته إلى الرغبة في عبادته ودار كرامته، ومن التعرض لسخطه إلى التعرض لنفحاته وفضله، ومن استخدام نعمه في معصيته إلى تسخيرها لطاعته. قال الحليمي رحمه الله: كأن المذنب ذاهب أو آبق من الله تعالى لمفارقته طاعته ومخالفته أمره، فإذا نزع مما هو فيه، أي إذا تركه وأقلع عنه وعاد إلى الطاعة، كان كالعبد يعود إلى سيده. وقبل أن نستعرض قصص التائبين والتائبات، نعم، التائبين من المعاصي والذنوب، فهم يختلفون في أحوالهم وفي الذنوب التي أقلعوا عنها، فهذا تائب من أكل الربا، وذاك تائب من التدخين، وتلك تائبة من لبس عباءة الكتف، وأخرى تائبة من لبس العباءة المزخرفة. تائب بعد أن تجاوزت ذنوبه 20,000 تاب، وتائبة من لبس النقاب. تاب تائب لرؤيا رآها، وأخرى تابت لسماع ذكر الله جل وعلا. كفار أسلموا، وعصاة أنابوا، نصرانية تحجبت ثم أسلمت، ويهودي أسلم بسبب أمانة المسلمين. وهذه تائبة من هذه اللعبة التي استشرت في بيوتنا واستمرأها كبارنا وصغارنا، ألا وهي لعبة البلاي ستيشن. وأخرى تابت من السفر لبلادها مع أنها من بلاد بريطانيا، وهذا تائب بعد أن كان يرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وتلك تائبة من الزنا، وهذا تائب، وتلك تائبة بسبب رسالة الخير التي تصدرها مؤسسة الحرمين، وتائبة من الإعجاب، وتائبين كثر، وتائبات قد لا نستطيع أن نستعرض قصصهم، ولكنها جزء من تلك القصص الكثيرة. قبل أن نستعرض تلك القصص للتائبين والتائبات، لا بد أن ندرك أن هؤلاء جميعا تركوا معصية الله حبا في الله وخوفا من عقابه ورغبة في جنته. ندموا على معصيته بعد أن قدروا الله حق قدره، وعزموا على ألا يعودوا إلى مستنقعات الرذائل بعد أن تذوقوا حلاوة الفضائل، وأعادوا الحقوق لأهلها بعد أن عرفوا إثمها وعواقبها. فاللهم إنا نسألك الثبات لنا وللمسلمين حتى الممات، ولكل التائبين والتائبات. وقفة. إن المسلم أيها الإخوة في الله، أيتها الأخوات في الله، إن المسلم في هذا الزمان الذي تزاحمت شهواته وتراكمت شبهاته، إن المسلم مهما بلغ إيمانه من قوة ويقينه من علو وجوارحه من حذر، فإنه وحال الزمان ما ذكر قد يضعف أمام شهوة، أو يشك عند شبهة، أو تدعوه نفسه الأمارة بالسوء بارتكاب مظلمة أو إعراض عن طاعة. لذا يقول الله جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيرها: أي يجازي كلا بعمله خيرا كان أو شرا. ثم فسر المحسنين بأنهم الذين يجتنبون الكبائر والفواحش ولا يتعاطونها. أما قول الله جل وعلا: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إلا اللمم، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيرها: اللمم هي صغار الذنوب التي لا يصر صاحبها عليها، أو التي يلم بها العبد المرة بعد المرة على وجه الندرة والقلة، فليس مجرد الإقدام عليها مخرجا للعبد من أن يكون من المحسنين. فإن هذه مع الإتيان بالواجبات وترك المحرمات تدخل تحت مغفرة الله التي وسعت كل شيء. ولهذا قال جل وعلا: إن ربك واسع المغفرة، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. فيا كل مسلم ويا كل مسلمة، لقد علم الله جل وعلا ضعفنا وصفة الخطأ فينا، لذا فتح لنا باب التوبة فقال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أيها المسلم، أيتها المسلمة، كل الناس خطاؤون، لكن منهم مصرون متمادون مسوفون، ومنهم توابون مستغفرون، فمن أي الفريقين أنت؟ ومن أي الفريقين أنت؟ قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. حديث حسن رواه الإمام أحمد وغيره. فكن أيها المسلم، وكوني أيتها الأخت المسلمة، من خير الخطائين، وذلك بالتوبة. نعم، بالتوبة التي تمحو الذنوب وتستر العيوب وترضي علام الغيوب جل وعلا. قال النووي رحمه الله تعالى: واتفق العلماء على أن التوبة من جميع الذنوب واجبة، وأنها واجبة على الفور، ولا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة. وقال طلق بن حبيب رحمه الله: إن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العبد، ولكن أصبحوا تائبين وأمسوا تائبين. لذلك يقول ربنا جل وعلا فاتحا باب التوبة: لمن يعمل السوء بجهالة، ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قال ابن كثير رحمه الله: قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل. نعم، فمن لم يقدر الله حق قدره فهو جاهل، ومن لم يستحي من الله حق الحياء فهو جاهل، ومن اتبع هواه وقع في معصية الله فهو جاهل، رجلا كان أو امرأة. فتوبوا عباد الله رجالا ونساء بالإقلاع عن المعاصي، وأصلحوا بالإقبال على الطاعات. إن التوبة أيها الإخوة، أيتها الأخوات، طريق العائدين إلى ربهم، وزاد النادمين في دنياهم وآخرتهم، ورأس مال المذنبين بعد عودتهم إلى ربهم وخالقهم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. وكثيرا ما تتردد على أسماعنا شروط التوبة، وهي الإقلاع عن المعصية، والندم على فعلها، والعزم على عدم العودة إليها، وإن كانت تتعلق بحق آدمي فيجب التحلل منه أو الدعاء له والاستغفار له. سؤال: قد يقول قائل وقد تقول قائلة: لماذا نتوب؟ وما ثمار التوبة التي تجعل أهل الشهوات المحرمة يقلعون عنها ويزهدون فيها؟ فنقول: إن الإجابة على هذه التساؤلات تتلخص في أمور أهمها: أولا، نتوب لأن الله جل وعلا أمرنا بالتوبة وجعلها سببا لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات ودخول الجنات يوم لا ينفع العصاة ندمهم، ولا النادمين أسفهم، ولا المجرمين معذرتهم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. متى؟ يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. التوبة النصوح كما في حديث زر بن حبيش: الندم على الذنب حين يفرط منك فتستغفر الله بندامتك منه عند الحاضر ثم لا تعود إليه أبدا. فمن يزهد في هذه الثمار للتوبة إلا محروم بظلم نفسه زاهد في فضل ربه. حدثني في رمضان الماضي فقال: كنت أعمل في بنك الربوي، وكنت أجمع الأموال وأضعها في حساب لي، وكان عند والدي صندوق للأموال يسمى التجوري. يقول: وفي يوم من الأيام جمعت أموال التي حصلتها من رواتبي في بضعة أشهر، ثم وضعتها في ذلك الصندوق، ثم أغلقته، وبعد فترة مات والده وترك شيئا يسيرا من المال في هذا الصندوق. يقول لي هذا التائب: وفي ليلة من الليالي أتاني والدي بعد الموت في المنام، يقول: ثم إذا بي أراه في المنام يفتح ذلك الصندوق ويمد يده إلى تلك الأموال التي جمعتها ويأخذها ربطة ربطة ثم يلقي بها خارج الصندوق، فلما اكتملت ولم يبق في الصندوق إلا ما تركه بعد وفاته أغلق الصندوق ثم ألقى المفتاح، ثم انتبهت من هذه الرؤيا. يقول: وفور استيقاظي صباحا قدمت استقالة من عملي، لأنني أدركت أن هذه الأموال المحرمة إنما هي حرب لله تبارك وتعالى، وكنت أعلم ذلك ولكني في غفلة، فأيقظني الله بسبب هذه الرؤيا من والدي، فتبت بعد ذلك وجعل الله لي من أمري يسرا ورزقني رزقا حلالا. وهذه كافرة أسلمت بسبب ستر المسلمة لجسدها. تقول هذه الطبيبة وهي الدكتورة أوريفيا من أمريكا، وقد نشرت هذه القصة مجلة الدعوة في عددها 1452، تقول: أنا طبيبة نساء وولادة، أعمل بأحد المستشفيات الأمريكية منذ 8 أعوام. في العام الماضي أتت إلي امرأة مسلمة عربية لتضع بالمستشفى، فكانت تتألم وتتوجع قبيل الولادة، ولكن لم أرى أي دمعة تسقط منها. وحينما قرب موعد انتهاء دوامي أخبرتها أنني سأذهب للمنزل وسيتولى أمر توليدها طبيب غيري، فبدأت تبكي وتصيح وتصرخ بحرارة وتردد: لا لا أريد رجل. عجبت من شأنها، فأخبرني زوجها أنها لا تريد أن يدخل رجل عليها ليراها، فهي طيلة عمرها لم يرى وجهها سوى والدها وأشقائها وإخوانها وأعمامها، أي محارمها. تقول هذه الطبيبة: ضحكت وقلت له باستغراب شديد: أنا لا أظن أن هناك رجلا في أمريكا لم يرى وجهي بعد. فاستجبت لطلبهما وقررت أن أجلس لأجلها حتى تضع، فقام بشكري وجلست ساعتين إلى حين وضعت. وفي اليوم الثاني جئت للإطمئنان عليها بعد الوضع، وأخبرتها أن هناك الكثير من النساء يعانين من الأمراض والالتهابات الداخلية بسبب إهمالهن لفترة النفاس، حيث يقربها زوجها أي إحداهن، فأخذت تشرح لي الوضع بالنسبة للنفاس عندهم في الإسلام. تعجبت جدا لما ذكرت، وبينما كنت على انسجام معها في الحديث دخلت طبيبة الأطفال لتطمئن على المولود، وكان مما قالته الطبيبة أي طبيبة الأطفال للأم: من الأفضل أن ينام المولود على جنبه الأيمن لتنتظم دقات قلبه. فقال الأب: إننا نضعه على جنبه الأيمن تطبيقا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. تقول هذه الطبيبة الأمريكية الكافرة: فعجبت لهذا أيضا، انقضى عمرنا لنصل لهذا العلم وهم يعرفونه من دينهم، فقررت أن أتعرف على هذا الدين، فأخذت إجازة لمدة شهر وذهبت لمدينة أخرى فيها مركز إسلامي كبير، حيث قضيت أغلب الوقت فيه للسؤال والاستفسار والالتقاء بالمسلمين العرب والأمريكيين. وحينما هممت بالرحيل حملت معي بعض النشرات التعريفية بالإسلام، فأصبحت أقرأ فيها، وقد كنت على اتصال مستمر ببعض أعضاء ذلك المركز، والحمد لله إنني أعلمت إسلامي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الدكتورة أوريفيا من أمريكا. ثانيا، الذي يدفعنا للتوبة وهو من ثمار التوبة أننا نتوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتوبة وأمرنا بالاستغفار، فهو عليه الصلاة والسلام حبيبنا وهو ناصحنا وهو هادينا إلى صراط الله المستقيم. لقد وصفه الله لنا بأنه حريص علينا، رؤوف بنا، مشفق علينا، خائف علينا من النار عليه الصلاة والسلام. فهو يقول آمرا أمته عليه الصلاة والسلام بالتوبة يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، رواه الإمام مسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام 100 مرة لا يعني العدد بالتحديد كما ذكر ذلك شراح الحديث، وإنما يعني كثرة الاستغفار والتوبة. نعم، كثرة الاستغفار والتوبة. قال القاضي أبو الطيب، وقد ذكر ذلك إبراهيم الحازمي في كتابه نهاية الظالمين الجزء 3، يقول: قال القاضي أبو الطيب: كنا يوما بجامع المنصور في حلقة فجاء شاب خراساني فذكر حديث أبي هريرة في المطر، فقال الشاب: غير مقبول، أي رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فما استتم كلامه حتى سقطت من سقف المسجد حية، فنهض الناس هاربين وتبعت الحية ذلك الشاب من بينهم، فقيل له: تب تب، فقال: تبت، فذهبت فلا ندري إلى أين ذهبت. هذه توبة هذا الشاب الذي كان قد رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه توبة لإحدى اللاتي ابتلين بلبس العباءة المتبرجة، تقول ضمن تحقيق في صفحات الأسرة للأخت محررة صفحات الأسرة بمجلة الدعوة أمل الذيب، وأنصح بقراءة هذا التحقيق وهو في مجلة الدعوة في عددها 1810، تقول: منى بنت أحمد معلمة، لأن العباءة المتبرجة أسهل في اللبس والحركة وتتوفر بكثرة في الأسواق، فقد لبستها ولكنني بفضل من الله عز وجل تركتها منذ عام تقريبا، وذلك لأسباب مجتمعة، وهي عدم رضا زوجي وإصراره على تغييرها، ورغبتي في أن أكون قدوة صالحة لبناتي، لأنهن في عمر تشتد فيه الحاجة للقدوة، وقد لاحظت ذلك من خلال احتجاجهن على تقصيري كلما أمرتهن بأمر فيه خير. وأما العامل الآخر فهو النقاش الهادئ الذي اعتادت أختي على إدارة دفته بين الفينة والأخرى، وإن كنت في بداية الأمر لم أقتنع بما تقول، والذي رسخ هذا الأمر في بالي موت والدتي رحمه الله، وصورتها التي لا تفارق خيالي، وهي تلبس العباءة فوق رأسها وترفض أن تلبس النقاب مع أنه أيسر لها في رؤية الطريق، فاتخذتها قدوة لي، إضافة إلى تفكيري الدائم بالموت والحساب وعزمي على الاستعداد لذلك بجمع الحسنات عبر اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه تبارك وتعالى. والفرق بين العباءتين بين وواضح، فالمتبرجة أسهل في اللبس وأيسر في الحركة، تقصد العباءة المتبرجة، وأيسر في الحركة، إلا أنها تبرز الجسم وتلفت النظر، وأما الساترة فهي اسم على مسمى تستر الجسم ولا تبين تفاصيله، وفي نفس الوقت تضع الهيبة في قلوب ضعاف النفوس، فلا يتطاولون على من يرتدينها لا بالكلام ولا بالنظر، إلى آخر ما ذكرت. ثالثا، نتوب من معصية الله إلى طاعته، لأن في تأخير التوبة تراكم للذنوب التي يستهين بها العبد، بل قيل إنه متى ما أخر التوبة عصى الله بالتأخير، فإذا تاب من الذنب بقيت عليه توبة أخرى، وهي توبته من تأخير التوبة. وكلما أخر العبد التوبة كلما حجب قلبه عن الإيمان بسبب الران الذي يغطي القلب من كثرة الذنوب والخطايا، كما قال الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنه، كرجل كان بأرض فلات فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سودا، أي حزمة كبيرة من الحطب، فأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها، حديث حسن رواه الإمام أحمد. قال صاحب الإحياء في مسألة التسويف: وما مثل المسوف إلا مثال من احتاج إلى قلع شجرة فرآها قوية لا تنقلع إلا بمشقة شديدة، فقال: أؤخرها سنة ثم أعود إليها، وهو لا يعلم أن الشجرة كلما بقيت ازداد رسوخها. وكذلك أيضا كلما طال عمره هو ازداد ضعفه، فالعجب والله من عجزه مع قوته عن مقاومتها في حال ضعفها. كيف ينتظر الغلبة إذا ضعف وقويت هذه الشجرة؟ فتوبي يا عبد الله، وتوبي يا أمة الله، توبي يا أمة الله قبل أن يحال بينك وبينها فتكوني من الظالمين. يقول الله تبارك وتعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال ابن أبي الدنيا: حدثني رجل من قريش ذكر أنه من ولد طلحة بن عبيد الله، يقول: كانت توبة بن الصمة بالرقة، وكان محاسبا لنفسه، فحسب يوما فإذا هو ابن 60 سنة، فحسب أيامها فإذا هي 21,000 يوم و600 يوم. أيام عمره 60 سنة، 21,000 يوم و600 يوم. فصرخ وقال: يا ويلتى، ألقى ربي 21,000 ذنب، كيف وفي كل يوم 1,000 الذنوب. يقول: إذا كنت أعصي ربي في كل يوم معصية فسألقاه بأكثر من 21,000 ذنب، ثم خر مغشيا عليه فإذا هو ميت. فسمعوا قائلا يقول: يا لك ركضة إلى الفردوس الأعلى. ولذلك فعلينا أن نتوب قبل أن يحال بيننا وبين التوبة. وهذه امرأة كانت كافرة، وهي من بريطانيا، واسمها أم مريم، أسلمت منذ 10 سنوات، وهو وقت مقابلتها هذه، وهي متزوجة من قس أمريكي من الله عليه بالإسلام بعدها ب3 سنوات. لذلك هذه المرأة تقول: كنت قبل أن يهديني الله للإسلام أعيش في حيرة وقلق، إلى أن أراد الله هدايتي عن طريق صديقة لي أهدتني كتبا عن الإسلام، فقرأتها وأحسست أن حملا ثقيلا قد انزاح من على كتفي. ثم تقول: أنتم أيها المسلمون لا تحسون بهذا، لكني أحسست به لأني عشت في ظلمات الكفر، ثم هداني الله إلى نور الإسلام. فلا تسأل عن سعادتي وعن راحتي واطمئنان قلبي وانشراح صدري بعد دخولي في الإسلام، فالحمد لله أولا وآخرا. أما توبتها فإنها قد تابت من عودتها إلى بلاد الكفر. لذلك تقول عندما سئلت: هل زرت بلادك بريطانيا بعد مجيئك إلى المملكة؟ قالت: نعم، زرت أهلي هناك لأدعوهم إلى الإسلام، فلما أبوا الدخول في الإسلام لم يعد لي حاجة في السفر إلى هناك، لأني أعرف أن السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا لحاجة. الله أكبر، نحن هذه الفتاوى تشرق وتغرب، ومع ذلك لا نلقي لها بالا ولا نلتزم بها ولا نستنير بها. وهذه امرأة كانت كافرة ثم أسلمت تقول: لأني أعرف أن السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا لحاجة. ثم تقول: واسمعي أيته الأخت المسلمة، تقول: وإني أتعجب أشد العجب ممن تذهب إلى بلاد الكفر لا للدعوة إلى الإسلام، وإنما لشراء الملابس والكماليات. رابعا، نتوب لأن الله يفرح بتوبة أحدنا. الله أكبر يا عبد الله، الله أكبر يا أمة الله، الله الغني عنا يفرح بتوبتنا. الله الذي يقول في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يقول لنا: اسمعوا واسمعنا يا من تسوفون، ويا من تسوفن بالتوبة، ويا من يفرحون بالمعصية وهي تسخط الله، ويا من يتلذذون بالمحرمات وهي تغضب الله، ويعرضون عن التوبة التي يفرح الله بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة واضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. أفلا نتوب إذن من معصية الله الذي خلقنا من عدم وأسبغ علينا وافر النعم ثم بارزناه بنعمه نظرا واستماعا وقولا وفعلا؟ وهل يليق بمسلم أو مسلمة أن يعرض عن قراءة الآيات ويعكف على متابعة المسلسلات وسماع النغمات؟ أيليق بمسلم ومسلمة أن يعرض عن الغفور الرحيم وينساق وراء خطوات العدو المبين؟ لا والله لا يليق، بل يجب على كل منا أن يتوب إلى ربه جل وعلا. روى الصحابي الجليل عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتته امرأة من جهينة وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها وقال له: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. فلما ولدت هذه المرأة أتته بالصبي في خرقة وقالت: ها قد ولدته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مشفقا على هذا الرضيع: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فلما فطمته أتته بالصبي وفي يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام. يا سبحان الله، أتت بكسرة الخبز لتبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قد استغنى عن حليبها. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة عندما ذمها: مهلا يا فلان. وسمى هذا الصحابي: فوالله الذي لا إله غيره والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل بعد أن صلى عليها قيل له: أتصلي عليها وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تبارك وتعالى؟ فهل لا تاب الواقعون في هذه الفاحشة؟ وهل لا تابت الفتيات اللاتي زلت أقدامهن ووقعن في هذه الفاحشة؟ فإن العقوبة في الدنيا خير من العقوبة في الآخرة وأهون. لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الزناة والزواني في مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع، وإذا به رجال ونساء عرات، فلما سأل من هؤلاء قيل: هؤلاء الزناة والزواني، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك اسمعي واسمعوا أيها الإخوة في الله عن هذا الذي تاب بعد أن راود هذه المرأة التي أبت مع حاجتها لهذا المرء، فإنها تابت إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك يجب على كل مسلم ويجب على كل مسلمة أن نتقي الله جل وعلا في نفسه، وأن تتقي الله المرأة المسلمة في نفسها. يقول هذا الرجل: جاءت إليه امرأة وهي تطلب منه حاجة، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا كما في الصحيح، وذكر هذا من الثلاثة الذين آواهم المبيت فانسدت عليهم صخرة، فقال بعضهم لبعض: لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا بصالح أعمالكم. فقال هذا: اللهم إنه كانت لي ابنة عم، وكانت أحب الناس إلي، وكانت تأتيني لحاجة، وذات مرة أتت إلي فطلبتها عن نفسها فمكنتني، فلما جلست منها كما يجلس الرجل من امرأته قالت: يا عبد الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت وتركتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. نعم أيتها الأخت المسلمة، نعم أيها الأخ المسلم، إن هذا عندما ذكر بالعظيم تذكر: اتق الله، أيجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل طاعته واجتناب ما حرم تبارك وتعالى. وهذا تائب أيضا بسبب رؤيا رآها رجل لوالده. يقول أحد سكان مدينة الرياض: كان بينه وبين رجل مودة، ثم قضى الله على ذلك الرجل بالموت، فلما دفن يقول هذا الرجل: رجعت إلى بيتي ونمت فرأيت ذلك الصديق في الرؤيا، ورأيت على وجهه سوادا وعليه أثر عذاب وتعب ونكد، فقلت: ما لك؟ كنت تصلي معنا وفيك وفيك من الخصال الصالحة. قال: لقد صب الله العذاب علي صبا. قلت: بماذا؟ قال: بالمزامير والمعازف والآلات التي في البيت، فأسألك بالله أن تخبر أهلي وأولادي أن يخرجوا ويبعدوا تلك الآلات، فأنا أعذب بسببها. فارتاع الرجل وتأثر وهاب أن يخبر أهل الميت بهذا الذي يقطع القلوب. وفي اليوم الثاني رأى صديقه الميت بتلك الهيئة، وجهه مسود وعليه أثر البلاء والكرب، فقال: يا أخي، أما بلغت أهلي؟ فقال له: لا. قال: أنسيت المودة والمعروف الذي بيننا؟ أسألك بالله أن تخبر أهلي ليخلصوني مما أنا فيه. يقول هذا الرجل: فهبت أن أخبرهم، وفي الليلة الثالثة رأيته بتلك الحالة وهو يعتب علي أشد العتب. يقول: فذهبت إلى أهله وأخبرتهم بعد الرؤية الثالثة، فقالوا: والدنا يعذب ونحن نلهو أمام هذه الأجهزة، فأخذتهم الحمية فكسروها. يقول: فرأيته في الليلة الرابعة وعليه ثيابا بيضاء ووجهه منور مشرق، وهو يقول: فرج الله عنك كما فرجت عني. والناقل لهذه القصة رجل صالح من أهل الرياض، وقد جاءت في شريط بعنوان: حكم الشريعة الغراء في الغناء. خامسا: نتوب لأن الله يحب التائبين، كما قال جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: يحب التوابين أي من ذنوبهم على الدوام، ويحب المتطهرين المتنزهين عن الآثام، وهذا يشمل التطهر الحسي من الأنجاس والأحداث، والتطهر المعنوي عن الأخلاق الرذيلة والصفات القبيحة والأفعال الخسيسة. انتهى كلامه رحمه الله. قال أحد العلماء: من أحبه الله فهو في غاية القرب منه، فعلى العبد أن يجتهد ويستيقظ من رقدة الغفلة، عسى أن يسلم من الإصرار ويتخلص من الأوزار، ولا يأمن من قسوة القلب. فهنيئا للتائبين والتائبات بمحبة الله جل وعلا لهم وبقربه منهم. وهذه تائبة من لعبة بلاي ستيشن، جاءت هذه التوبة في تحقيق في مجلة الدعوة في عددها 1793، تقول تحت عنوان: وجدت الكنز. ميم ميم طالبة جامعية، كانت إلى وقت قريب وكما تقول مغرمة بألعاب البلاي ستيشن، وقد تركتها بعد أن من الله عليها بالهداية، وقد شاركت في ذلك التحقيق، فتقول: آهة عميقة، ثم أغمض عيني اللتين جف ماؤهما بقوة، وأقوم مرغمة بسبب آلام الظهر والعضلات المتصلبة من أمام اللعبة، وأنا لم أجد الكنز بعد. ثم: أكنت أعود حقا من جزيرة الكنز إلى عالم الواقع؟ كلا، بل يبقى ذلك الحماس الثائر والتحفز المثير يشتعل في أعصابي طوال الوقت، وأكون في شبه لا وعي بمن حولي، حتى لأكاد أحيانا أضغط بأصابعي على لا شيء لأحرك شيئا أمامي أو أفجره إن شئتم، وأكاد أصدق إنني إذا رفعت هذا الكتاب أو نظرت خلف الباب سأجد خارطة الكنز، بل ما زلت أذكر شعور البركاني الحانق وكيف تلتهب أعصابي عندما نكون في السيارة في الواقع ونقف أمام الإشارة الضوئية، فأنا أريد أن ننطلق بذات السرعة الجنونية في اللعبة والتي يشهد لها إبهامي المتورم قبل أن يسبقنا الآخرون إلى الكنز. وما زالت تجلجل في أذني أصوات المطاردات وضجيج المنبهات وصرخات الإطارات ونداءات الدوريات، ولا أكتمنكم، بل قد أثرت طبيعة اللعب المثيرة حتى على طريقتي في التفكير. كنت أريد حياتي حشدا من الأحداث المثيرة والمغامرات الخطيرة والهرب والقفزات للبحث عن الكنوز والمجوهرات، وإذا لم يتسنى لي ذلك بالطبع اقتحمني شعور دائم بملل شديد وضجر قاتل سريع من كل شيء، وبهذا الملل السريع تركت أيضا اللعبة بعد أن رجعت إلى نفسي وعلمت أن إضاعتي لوقتي ومسؤولياتي وواجباتي ودوري في المجتمع وإتلافي لأعصابي وتفكيري هذا كله تدمير لذكائي ومواهبي وطاقاتي وليست تنمية وإثراء لها كما كنت أتوهم. وبعدها ذقت والله هدوء الأعصاب والاتزان في التفكير والنظر والتأني والاطمئنان ونعمة الصحة، فوجدت أخيرا الكنز الذي كنت أبحث عن خارطته بعد أن تركت تلك اللعبة. سادسا، نتوب حتى لا نكون عونا لأهل الشهوات في فساد المجتمع، فطلاب الشهوات ولصوص الأعراض ومفسد الأخلاق ومضلل الأفكار يريدون ما لا يرضاه الله من خلقه، فالله يريد لعباده التوبة وهم يريدون إضلال العباد عن سبيل ربهم وإعراضهم عن دينه والإصرار على ما يسخطه. فالتوبة من الذنب إرضاء لله جل وعلا وقطع للطريق على طلاب الشهوات ومثيري الشبهات، فالله جل وعلا يقول: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال ابن كثير رحمه الله: أي يريد أتباع الشيطان من اليهود والنصارى والزناة أن تميلوا عن الحق إلى الباطل ميلا عظيما. واسمع يا عبد الله، واسمع يا أمة الله ما رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال إبليس: يا رب وعزتك وجلالك، لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. تائبة من لبس النقاب تقول أيضا: لا أعلم بالتحديد ما الذي جعلني أخوض هذه التجربة، قد يكون حب التقليد وقد يكون انتشار الأمر وتفشيه. لبست النقاب لأول مرة وقررت الخروج للسوق، حينما هممت بالخروج من البيت شعرت أن هناك خلافا، ولكن زين لي الشيطان سوء عملي. منذ وضعت قدماي على عتبة السوق وحبات العرق بدأت تنساب على أجزاء وجهي. لأول مرة في حياتي أدخل السوق وأشعر أن نظرات جميع الرجال تلاحقني، حتى نظرات النساء أشعر أنها تعاتبني تؤنبني. أهذا هو حال الناس بالسوق دائما أم أن حالي تغير؟ لا أذكر أنني كلما دخلت سوقا كانت كل هذه العيون تقع علي. أتحسس نقابي بقهر، أتذكر كيف كنت أرتدي غطائي وأسير بعزتي وكرامتي. واليوم كلما دخلت محلا أقفلت عائدة منه، فنظرات البائع تضايقني. وإلى هذه اللحظة لا أعلم أكانت هناك حقا نظرات مشينة تلاحقني أم أنه كان يخيل إلي من فرط حسرتي ووجلي. ما زلت أسير وأنا هيمة على وجهي، أنتظر بشغف موعد مجيء السيارة، ومن قريب أو بعيد لا أدري جاء صوت رجل بالسوق يخاطبني: يا أمة الله اتق الله وتستري جيدا. تمنيت ألو أن الأرض انشقت لتبلعني. صفعة قوية جاءت على وجهي، ما زال صدى عباراته يرن بأذني يذكرني بحجابي، وأخذت أتساءل بحسرة: كيف أخرج إلى السوق بجمالي، وكيف أخرج جمال وجهي للرجال وخاصة عيني وأسمح لهم بالتمتع بالنظر إليها؟ كنت أتمنى لو أصرخ وأسمع كل أهل السوق: أيها الناس سأتوب إلى ربي ولن ألبس النقاب، هذه والله أول وآخر مرة بمشيئة الله. ثم تقول: سرت بخطى ثقيلة بطيئة وفي ممر بعيد رأيت محلا للعباءات، فأسرعت بالمشي فرحة بأن لقيت ضالتي المنشودة، فاشتريت غطاء ووضعته وخرجت أسير بخطى واثقة، فقد عادت لي عزتي وكرامتي، وهل هناك من يكفلها لي سوى تمسكي بحجابي وغطاء وجهي كاملا؟ انتهى كلامها. نعم والله، إن ستر المرأة لوجهها يحفظها من الرجال، وإلا فالله جل وعلا يخاطب الصحابة وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين فيقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ووالله ثم والله وتالله ثم تالله ما فسدت قلوب الرجال وتعلقوا بالنساء إلا بعد أن أطلقوا أبصارهم في النظر بالنساء في القنوات وفي المجلات والصحف وفي الأسواق وغيرها، وما فسدت قلوب الفتيات إلا بعد أن أظهرن هذه العيون عبر هذا النقاب الذي هو موضة العصر، فأصبحن ينظرن للرجال بوضوح في الأسواق وغيرها، وكذلك نظرهن إلى الرجال في الصحف والمجلات والشاشات ونحوها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالتوبة التوبة أيتها الأخوات. حدثني أحد الجيران وقد طلبت منه أن يكتب هذا الأمر في ورقة فكتبها، وها أنا أقرأها عليكن وعليكم أيها الإخوة. يقول فيها: أنا عندي بنت عمرها 4 سنوات. تذكروا هذا السن أيها الإخوة أيتها الأخوات، 4 سنوات، وهي أكبر بناتي، وكانت غيورة جدا، وخاصة عندما تراني أمازح إخوانها وأخواتها الصغار فتحاول أن يكون المزاح معها فقط. وفي ذات ليلة عدت من خارج المنزل فلم تهتم بي كالعادة، وأخذت أمازح أخواتها وهي غير مبالية بما يدور عندي، إنما هي قد انشغلت تشاهد مسلسلة يومية، فأردت أن أفهم وأن أستفسر لماذا تهتم كل هذا الاهتمام بهذه المسلسلة وماذا يدور في هذه المسلسلة. يقول: فأصبحت تشرح لي عندما اقتربت إليها وهي عند شاشتي هذا الجهاز. يقول: فبدأت تشرح لي مجيبة على سؤالي، فقالت مشيرة إلى الممثل: هذا يحب هذه، تقصد الممثل والممثلة، تقول: هذا يحب هذه يا أبوي. يقول: فقلت لها: لماذا يحبها ولماذا تحبه؟ قالت: لأنه ابن عمها. يقول: فقلت: ولماذا تحبه؟ قال: لأنها ابنة عمه ولأنه ابن عمها. قلت: ثم ماذا؟ قالت: لأنه يريد الزواج منها. ثم يقول: عند ذلك تحركت غيرتي على بناتي، وعلمت أن هذه المسلسلات أفسدت أخلاق بناتي وهن صغار، فكيف عند الكبر؟ فأخذت هذا الجهاز فأجهزت عليه تحطيما وتكسيرا قبل أن يقضي على خلقي وحيائي ما بقي من بناتي. نعم، إن هذه المسلسلات تقضي على الأخلاق والحياء، بل وعلى العقائد أيتها الأخت المسلمة، فلنتق الله في أبنائنا وفي بناتنا. وهذه توبة رجل ذكرها صاحب وفيات الأعيان والرسالة القشيرية. يقول: كان رجلا قد وجد في السوق في طريقه ورقة مكتوب فيها اسم الله وقد وطئتها الأقدام، فأخذها واشترى بدراهم كانت معه طيبا، فطيب بها هذه الورقة التي فيها اسم الله جل وعلا. يقول: ثم جعلها في شق حائط، فرأى في النوم كأن قائلا يقول له: يا فلان، طيبت اسمي، لأطيبن ذكرك في الدنيا والآخرة. فلما انتبه من نومه تاب إلى الله جل وعلا. سابعا، نتوب لأن التوبة سبب في تبديل السيئات حسنات فضلا من الله ونعمة. فالله جل وعلا يقول ويمتن على عباده: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وما ذلك إلا كرما من الله وفضل. فهو ينادي عباده المذنبين ليتوبوا إليه جل وعلا ويؤمنوا به حق الإيمان ويعملوا صالحا. ولذلك يقول جل وعلا في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فلنتب يا عباد الله رجالا ونساء، يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية فيه قولان أصحهما: أن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات، وما ذاك إلا لأنه كلما تذكر ما مضى أو كلما تذكرت المرأة العاصية ما مضى من ذنوبها ندمت واسترجعت واستغفرت وتابت إلى الله جل وعلا. لذا جاء في الحديث الذي رواه الطبراني أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا يا رسول الله عمل الذنوب كلها ولم يترك حاجة ولا داجة، فهل له من توبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أأسلمت؟ قال: نعم. قال: فافعل الخيرات واترك السيئات يجعلها الله لك خيرات كلها. قال الرجل: وغدراتي وفجراتي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وغدراتك وفجراتك. فما زال يكبر حتى توارى عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فرح بشيء قط، فرحه بهذه الآية لما أنزلت: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى آخر الآيات. وكذلك فرحه بنزول قول الله جل وعلا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وهذه بعض المقتطفات من الردود على رسالة الخير التي تصدر عن مؤسسة الحرمين جزى الله القائمين عليها خيرا في لجنة الدعوة والكفالات. فهذا يقول: كنت نصرانيا وكانت حياتي مليئة باللعب واللهو، والآن أصبحت إنسانا آخر يعرف معنى الحياة عندما قرأت الكتب التي أرسلتموها لي فأسلمت، وبدأت أصلي وأسلم أهل بيتي وأقام الصلاة، وقمت بنشر كتبكم التي أرسلتموها لي على أصدقائي. فخار من ألمانيا. وهذه فتاة تقول: أنا فتاة لا أصلي مطلقا، مغرمة بسماع الأغاني ومتابعة المسلسلات، أستهتر بالحجاب الشرعي، وبعد قراءة كتبكم وخاصة كتب العقيدة وكتاب الزمن القادم بكيت بكاء شديدا على ما فاتني من وقت ضاع هباء منثورا، فبدأت بالاستغفار وأقمت الصلاة وعدلت عن استماع الأغاني ومشاهدة المسلسلات والتزمت بالحجاب، والحمد لله وشكرا لكم. أختكم حسناء من المغرب. فالله الله أيها الإخوة، والله الله أيتها الأخوات، بدعم هذه اللجنة، لجنة الدعوة والكفالات، عل الله جل وعلا أن يجعل لنا نصيبا من إسلام هؤلاء. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. ثامنا: نتوب لأن أحدنا لا يدري متى يموت. فالله جل وعلا يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال الحسن رحمه الله: ابن آدم، إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغدك. أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره منه على دراهمه. فيا عبد الله ويا أمة الله، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه في الغيب تنسج وهو لا يدري. وذلك أيها الإخوة، أيتها الأخوات، أن التوبة عند الموت توبة اضطرار لا تنفع صاحبها، إنما تنفع توبة الاختيار. نعم، إن التوبة تنفع في الحياة الدنيا قبل أن يأتي الموت، وأما عند الموت فلا ينفع عند ذلك توبة. هذه معجبة تبين لنا ما تلاقيه هؤلاء المعجبات، بل هؤلاء العاشقات اللاتي تعلق بعضهن ببعض. فهذه مدرسة قد تعلقت بطالبتها أو بزميلتها، وتلك فتاة تعلقت بصديقتها أو بمعلمتها. سبحان الله، امرأة تميل لامرأة. إن هذا أيتها الأخوات ليس إعجابا كما يزعمون وكما يزعمن، بل هو العشق المحرم الذي تتلذذ به هذه المعجبة بالنظر إلى المعجبة بها وتتلذذ بملامستها ومصافحتها ومعانقتها، نعم إن هذا هو الحاصل. تقول هذه التائبة في كتاب جمعته الأخت نوال بنت عبد الله بعنوان فتياتنا والإعجاب، تقول: هذه كلماتي تنبض لك من قلب قد امتلأ بالآهات والأحزان، لا لأجل الدين أو ما وصل إليه حال المسلمين المضطهدين في كل مكان، دمعاتي سكبت لأجل صديقة لي أعجبت بها، فقد كانت بارعة الجمال، وكنت كلما أبحث عنها أجدها تجفوني، وإذا نظرت إليها نظرات ملؤها الحب والمودة والاحترام، وجهت لي نظراتها القاسية المملوءة بالسخرية والاحتقار، وذلك لأن محبتي لها لم تكن في الأصل لله. أعلم أنني كنت في تلك الفترة غارقة في حبها، لقد أنساني الشيطان ذكر ربي فأكثرت من ذكرها، لهوت بكتابة الرسائل التي كنت أمكت على الواحدة منها الساعات الطوال حتى تنال إعجاب محبوبتي، لكنني الآن والحمد لله صحوت من غفلتي هذه، أفقت من هذا السبات العميق الذي عشته طوال 7 سنوات. لقد اكتشفت أخيرا أن هذه الأمور ما هي إلا سراب وأوهام لم أستفد منها سوى العناء والشقاء والعذاب، فاحذري أختاه من أن تقعي فيما وقعت فيه، احذري وابتعدي عن سراب الإعجاب، ابتعدي عنه. انتهى كلامها. ونحن نقول لكل فتاة مسلمة عليها أن تتقي الله جل وعلا، فإن هذا الإعجاب ليس محبة في الله، إنما هو عشق محرم، فاتق الله قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه الندم، يوم يفر المرء فيه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وهذا تائب حدثني فقال: كنت أدخن بشراهة رغم النصائح التي تتوالى علي من مصادر متعددة والتي كان لها تأثير في نفسي، إلا أن موقفا من أحد أبنائي كان له الأثر الكبير، بل كان السبب الرئيسي لترك التدخين، وهو كالتالي: رآني ابني يوما أدخن فطلب مني 10 ريالات فدفعتها له ظانا أنه يريد شراء غرض له أو للمنزل، فأمسك ولاعة وبدأ الإشعال، فأمسكت يده منزعجا من هذا التصرف، وقلت بكل غضب متسائلا: أهذه ورقة أم نقود؟ هل تدري كم تعبت من أجل تحصيلها؟ أتهون عليك إلى هذا الحد؟ قل لي لما فعلت هذا؟ قال لي وبكل هدوء، أي قال له الابن: أخبرك ولا تضربني. قال الأب: عن ماذا تخبرني؟ عن جرأتك على إتلاف النقود أم حرصك على خسارتي؟ فقال الابن: بل سأخبرك عن سبب عزمي على إحراق النقود. وبعد أخذ الضمانات مني بعدم معاقبته قال لي: يا أبي، أنا أريد إحراق 10 ريالات يطير دخانها إلى الهواء ولا يضر أحدا، وغضبت علي غضبا كاد يفقدك صوابك، وأنت تحرق 20 ريالا يوميا ودخانها يدخل إلى جوفك وصدرك، ولا تغضب ولا تفكر؟ فأنا ارتكبت خطأ واحدا وهو إتلاف المال، وأنت ارتكبت خطأين: إضاعة نقودك وإتلاف صحتك، فأنا خير منك، أليس كذلك؟ يقول هذا المتحدث لي. عندها وقف شعر جسدي، عندها وقف شعر رأسي وجسدي استعظاما لهذا القول من ابني الذي يدرس في الصف الأول متوسط. ولم أتمالك بعد ذلك إلا أن أسرح في تفكير عميق جاد كانت ثمرته الحتمية ونتيجته الطبيعية، أن قلت له: يا بني، لن أدخن بعد اليوم، وهكذا تركت التدخين. تاسعا، نتوب أيها الإخوة أيتها الأخوات، لأن التوبة لا تقبل من العبد إذا حضره الموت كما سبق. يقول جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ثم قال جل وعلا: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فهل لا تبنى من قريب أيها الإخوة أيتها الأخوات؟ فالله جل وعلا يقول: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ويقول الحسن البصري رحمه الله: اتق الله يا ابن آدم، لا تجتمع عليك خصلتان، سكرة الموت وحسرة الفوت. هذه تائبة من لبس العباءة المتبرجة، تقول: كنت أعشق التبرج فسايرت الموضة في العباءات بكل أنواعها وأشكالها، وفي نفس الوقت كنت أعتبر العباءة الساترة مقتصرة على المتخلفات عن ركب الموضة والفقيرات. وفي ذات يوم ذهبت وأنا بكامل زينتي مع مجموعة من صديقاتي إلى السوق، وحين رأتني إحدى النساء وجهت لي النصيحة بأن أتحجب حتى لا أتعرض للنار، اهتز جسمي لنصيحتها، لكني أردت أن أضحك صديقاتي اللواتي برفقتي، فقلت لهن: ولا أدري هل أندم على ما قلته أو أفرح له، لأنه كان سببا بعد الله في توبتي ورجوعي للحق. أتدرون ماذا قالت؟ قلت كلمة بكيت منها: لقد قلت بعد أن مددت كفي لها: قبلي يدي وأتحجب. تقول هذه المتبرجة التي لبست العباءة المزخرفة المطرزة، تقول: قلت لها أي للناصحة: قبلي يدي وأتحجب. تقول: قولوا لي بربكم ماذا تظنون أنها فاعلة، أي الناصحة، أغضبت أم زجرت أم انسحبت أم اعترضت؟ لا وربي، لا هذا ولا ذاك، بل أخذت يدي وقبلتها وهي تقول: أقبل يدك ورأسك ما دمت ستتحجبين، فأنت غالية والطلب رخيص. ودعت لي بالخير، وعندها بكيت وبكيت وبكيت، واستصغرت نفسي وازدريت عباءتي، وعدت إلى البيت وخلوت بنفسي بعض الوقت، وقررت أن أرتدي العباءة الساترة مستعينة بالله ثم بالدعاء. وكم تمنيت لو أني أعرف تلك المرأة لأشكرها، وحسبي أني أدعو لها في كل حين وكلما تذكرتها. وكما توقعت، فقد لاقيت سخرية واستهزاء ممن حولي، لأن اللاتي يناصحننا يقولن إن كنا ستلاقينا سخرية، ولذلك لاقيت سخرية واستهزاء ممن حولي، حتى أنهم صاروا ينادونني بقولهم: يا مطوعة. ولكني لم أبالي بما يقولون، فمن مزايا العباءة الساترة أن جعلت الرجال الأجانب يحترمونني، فلم يعد أحد يتجرأ على النظر إلي، كما أن الباعة صاروا يتأدبون معي في الحديث عكس ما كان سابقا من محاولة للمزح. من هنا أدركت أن للحق هيبة. عاشرا، نتوب من مظالم الناس خاصة، لأنها من الظلم الذي لا يتركه الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه الإمام البخاري. وعن أبي هريرة عند الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا، أي قذفه بالزنا، وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، نعوذ بالله من النار. إذن أفلا نتوب من الغيبة والنميمة؟ أفلا نتوب من السب والسخرية؟ أفلا نتوب من الاعتداء على عباد الله بأخذ أموالهم أو انتهاك أعراضهم أو غشهم في بيعهم وشرائهم، فتكون حسنات أعمالنا الصالحة لأولئك المظلومين؟ وعجبا لنا يا عباد الله، نبخل بأموالنا على من نحب ونهدي حسناتنا لمن نبغض، ممن ندعو عليهم ظلما وعدوانا ونسخر بهم أو نغتابهم، فاللهم سلم يا رب العالمين. السبب الحادي عشر الذي يدفعنا للتوبة أننا نتوب إلى الله طلبا للفلاح، فالله جل وعلا يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يقول السعدي رحمه الله في تفسيرها: لا سبيل إلى الفلاح إلا بالتوبة، وهي الرجوع مما يكره الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا. انتهى كلامه رحمه الله. فهل لا تاب أهل البدع من بدعهم التي يكرهها الله؟ وهل لا تاب أهل الزنا والربا وأهل الخمور؟ وهل لا تابت الساخرات بالدين المتزينات بأزياء الكافرين؟ وهل لا تاب الظالمون لعباد الله المتقلبون في مساخط الله؟ إن كانوا من ربهم يخافون وفي جنته يرغبون ولفلاح الدنيا والآخرة يتطلعون، فليتوبوا إلى الله جل وعلا. السبب الثاني عشر: نتوب من كتم العلم الذي علمنا إياه ربنا جل وعلا وتعلمناه من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لماذا نتوب من ذلك؟ لأن عقوبة ذلك عظيمة وعاقبته وخيمة. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فكما أن معلم الناس الخير يصلي الله عليه والملائكة حتى الحوت في الماء، فكاتم العلم عن الناس يلعنه الله وتلعنه جميع الخلائق. إلا من؟ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إذن فمن أصلح ما أفسد وبين ما كتم تاب الله جل وعلا عليه. السبب الثالث عشر: نتوب لأن الذنب قد يكون أنفع للعبد، قد يكون أنفع للعبد إذا اقترنت به توبة النصوح. وهذا معنى قول بعض السلف: قد يعمل العبد الذنب فيدخل به الجنة، وقد يعمل الطاعة فيدخل بها النار. قيل: وكيف؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه، إن قام وإن قعد وإن مشى يذكر ذنبه، فيحدث له ندما وانكسارا وتوبة واستغفارا، فيكون ذلك سبب نجاته. وقد يعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه، إن قام وإن قعد وإن مشى كلما ذكرها أورثته فخرا وعجبا ومنة وكبرا، فتكون سبب هلاكه. فيا كل مذنب ومذنبة، ويا كل شارد عن ربه وشاردة، ويا كل جاهل بسعة رحمة ربه وجاهله، الله الله بالتوبة النصوح التي بها عن الذنوب تقلعون، وكلما تذكرتموها تندمون، فتلك والله من أهم أسباب النجاة. قال أبو الحواري رحمه الله: إن الرجل ليذنب الذنب فلا يزال نادما عليه حتى يدخل الجنة، فيقول الشيطان: يا ليتني لم أوقعه فيه. السبب الرابع عشر: نتوب لأن الشيطان الذي يزين المعاصي والشهوات المحرمة يزينها للرجال والنساء فيطيعوه، ويزهدهم في الطاعات والصالحات فيوافقوه، ينسيهم الموت، نعم ينسي الشباب الموت والفتيات، ويخدعهم بطول الأمل ليغرقوا في بحور الفسق والضلال والإعراض عن الله جل وعلا. وقد قال الله جل وعلا لعباده: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، لا تعبدوه بطاعته، إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذا الشيطان الذي يغوي ويزين يتبرأ يوم القيامة ممن أطاعوه. قال الله جل وعلا عنه: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. إذن إلى متى والمذنبون غافلون عن ربهم؟ إلى متى والعاصون معرضون عن بابه مبتعدون عن جنابه، زاهدون في ثوابه آمنون من عقابه، بل إلى متى وهم راغبون في أن يكونوا من أحبابه؟ وهو ينادي كل مذنب ومذنبة: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. فتعرض يا عبد الله، وتعرضي يا أمة الله لرحمة الله التي سبقت غضبه، كما في الحديث الصحيح: وأحسن يحسن الله إليك، وأحسني يحسن الله إليك يا أمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا وإخواننا وأخواتنا المسلمين من المتقين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واستر لنا عيوبنا، وأصلح أحوالنا، وكفر عنا خطايانا وسيئاتنا. ألا وإن من الأوقات التي تستحب فيها التوبة وتكون مطلوبة أكثر من غيرها شهر رمضان المبارك الذي تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، وما ذلك إلا لترغيب عباد الله بالطاعة والتوبة وتحذيرهم من المعاصي والغفلة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف عبد أدرك رمضان وخرج ولم يغفر له، حقه أن يرغم أنفه بالتراب. فيا عبد الله ويا أمة الله، الله بالتوبة إلى الله جل وعلا. قد هيأوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، وأنت في غفلة عما خلقت له، وأنت في ثقة من وثبة الأجل. فزكي نفسك مما قد يدنسها، واختر لها ما ترى من خالص العمل. أأنت في سكرة أم أنت منتبه؟ أم غرك الأمن أم ألهيت بالأمل؟ أيها التائبة، علينا جميعا أن نستعين بالله جل وعلا وأن نتوب إليه، وعلينا أن نستعين بأمور على حسن التوبة إلى الله جل وعلا، أذكرها باختصار. أولا: أداء الصلاة على وقتها، تؤديها المسلمة في بيتها ويؤديها الرجل مع جماعة المسلمين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثانيا: أن نكثر من قراءة القرآن وتدبره، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ثالثا البعد عن أسباب المعصية، سواء كانت أرقام هواتف أو جهاز هاتف أو أنترنت أو جهاز دش، أو كان رجلا أو امرأة أو بلد أو غيره، فعلينا أن نبتعد عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في حديث قاتل المئة نفس أن ذلك العالم قال له: نعم لك توبة، ولكن اترك قريتك وانطلق إلى بلد كذا وكذا، فإن فيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. رابعا استبدال جلساء السوء والمعصية بالجلساء الصالحين، فإذا كان يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله جل وعلا كما في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. خامسا الصبر على الطاعة وما يتبعها من مشقة في بداية الأمر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. سادسا الصبر عن لذة المعصية حتى يعوضه الله بخير منها، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. سابعا أن نكثر من الدعاء بقبول التوبة والثبات، لا سيما في السجود وعند الإفطار وفي السفر وفي آخر الليل. ثامنا حضور مجالس العلم، لأنها تزيد الخشية، فالله جل وعلا يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وما خشي العلماء الله إلا لأنهم عرفوا الله حق معرفته، فعرفوا صفات ربهم فخافوا منه. إن بطش ربك لشديد، إن عذاب ربك لواقع، إن ربك لبالمرصاد. وكذلك عرفوا جنته فاشتاقوا لها، وعرفوا ناره فخافوا منها. تاسعا تذكر الموت والقبر والحساب. عاشرا وأخيرا تذكر الجنة ونعيمها. أسأل الله أن يتوب علينا وعليكم وعلى المسلمين أجمعين، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يصلح أبناءنا ونساءنا، وأن يعيذنا وإخواننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات من شياطين الإنس والجن، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يثبتنا وإياكم على دينه لأن نلقاه، وأن يحشرنا في زمرة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يريدنا حوضه، وأن يظلنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طريق الآفاق للإنتاج والتوزيع بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.